منه. لا لي. نعم يا نعم يا شيخ عبد الرحمن وهيبي، أعطني مثال على أحد من أنواع الثلاثة. الله عليك شيخ. النوع الأول يعني إدخال، مثل أن يشترك إذا حصل لأحدهما إرث من قريب له يقول تشاركني في هذا الإرث. إي نعم تمام صحيح. طيب يا أحمد رشيد أعطني مثال. أي شيء يعني أعطني شركة مفاوضة فاسدة. مثلا أن يضمن أحد من أقاربه مثلا عليه إذا عليها مثلا قصاص أو حد. نعم. راح اللي هو الشريك قال ضمنت أحد أقاربي في حد من الحدود، هذه لا احنا هي اذا كانت قبل لا يصير، قبل ما يصير مو بدا صار، قبل الاتفاق. نعم يا مبارك عاتي. احسن الله اليك. يعني يقول ما يلحقني من مخالف. ما يلحقني من ايش؟ ما يلحقني من ايش؟ مخالفه السيد بسبب صاحب. أه. ايوه هاي يدخل في ايش؟ الغرامه. اي بس غرامه نادره، هي نادره الا هذه قليله كذا. نعم لي نعم هذه صحيح. طيب يا عدنان احنا اذا قلنا شركه لا اصبر لي شوي ما سالتك، اذا قلنا شركه المفاوضه في في في في في الغرامه، طيب قول الصحابه انه يسلم على الانصار الهدم بالهدم والغرق الغرق والدم الدم، شو نقول؟ هذه نقول ليس الشركه. ها اي وش هي جل؟ يعني في الحقوق. كيف الحقوق؟ شلون يعني؟ ليس فيها كسب لكن طيب في كسب، ما في أرش جناية، ما فيها ضمان غصب. ها نعم يا عدنان عز الدين. يا عز الدين صهيب. ها أنت الحين لو تقول واحد الصحابة الأنصار لما قدم أن يسلم قالوا الهدم الهدم والغرق الغرق والدم الدم، هل تعتبر شركة باطلة، شركة مفاوضة باطلة؟ لا. ها. لا. إيه ليش لا؟ ليس الدخل. ليه؟ لأن ليس مقصودها الربح. إذا وش نسميها طيب هذه؟ إنه سلم قرم عليها ما قال لا أنت قلته خطأ. يمكن يعني العدل في الناس. لا نعم يا ياسر. إنه بالتعاون يعني. إنه بالتعاون. يعني هذا فيها بذل من طرف واحد. إنه سلم ما قال لهم أنا بعد كذلك تهدمونها. هم قالوا سندافع عنك دفاع عنك. قلت جزاك الله خير. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى. الله يقول إلا تنصروه فهذا من نصر الله، هذه عبادة يعملونها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيها إدخال كسب ولا غرامة ولا نادرين ولا ضمان غصب ولا تسمى شركة أصلا، لأن الطرف الآخر لا غير موجود، لم يعقد ولا يقصد به هذا أصلا. طيب يا حمزة السوداني أعطني مثال الشركة مفاوضة باطلة، بس إذا أمكن تعطيني شيء شوف إذا أمكن تعطيني شيء معاصر حتى كلنا نفهمه، زي مثلا ساهر زي كذا. نعم طيب كان أتفق مع الشيخ عدنان إذا ربح إذا حصل على الجائزة رسالة الدكتوراه أن أتقاسم معه الجائزة. إيه نعم هذا كسب قليل نعم لأن ما في عمل مستمر مثل تقول شخص حفظت القرآن وخذت جائزة أو مسابقة أتشارك أنا وياك فيها. طيب هو تعب في القرآن جد شارك ليه عرفت هذا في غرر على هذا يتعب ويحفظ وأنت نايم تقول لا عطني. طيب نعم يا شيخ باسم. شيخ أنا لو عندي أرض وقلت لشريكي لو أن الحكومة يعني زارت هذا الأرض وبنى عليها جسر وعطاني تعويض إيه لكن هذا في شيء يعني أنت اشتريت في مكان عادي وقلت له لو جت الحكومة وسعت الحرم إلى 9 كيلو أنا وياك مثلا عرفت لكن صار له مشروع قائم هذا شيء آخر. نعم طيب علي حميد أعطنا مثال مثلا لو قال شخص لآخر لو مثلا عملت حادث وتكون الغرامة بيني وبينك. اي نعم صحيح او لو اذا سويت عملية تدفع القيمة انا واذا سويت انت عملية تدفع انت كذا يعني اهم شيء يصير من الطرفين انت تقول اذا سويت عملية اتشارك وانت سويت عملية انا ادفع لازم طرفين تمام مو طرفة يعني مثلا تقول اذا خالفت ساهر انا ادفع واذا انت خالفت انت تشارك فيها وانا اذا خالفت انت تشارك مو طرف واحد لازم ايوه يعني مثلا لو تقول لو البيت سقط علي انت شاركني فيه واذا سقط بيتك انت شاركني فيه هذه غرامه نادره تمام نعم. طيب علي السوداني اعطنا مثال. نعم علي السوداني ما جاء. طيب يا سيد اعطنا مثال. نعم يا نبوي ما اسمه يلا يا سيد ولد نعم يلا اعطني مثال اذا ما عرفت اعطنا نعم اذا ما عرفت اعطنا عذر زين ها انا تو وصلت البيت عشان كذا اي نعم هو داخل طيب عشان كذا قلت لك اعطني عذر زين نعرف متى متجاوب. طيب يا سلمان شيخ مثلا إذا شخصين موظفين في جهات مختلفة وقالوا إذا جاك راتب زيادة إذا فجأة مثلا جاك مدير العمل أعطاك راتب زائد تصير تشارك فيه أي وأنا إذا جاتني راتب تشارك فيه لازم الاثنين عرفت؟ إي نعم إي الاثنين صحيح تمام كويس. طيب يعطونا البلوغ. نعم نواف عطنا مثال عندك مثال. طيب يلا عطنا البلوغ يا علي. ايوه نعم يلا نواف. اذا واحد كان يستاجر منزل قال هذا الشهر انت تدفع والشهر اللي بعده انا بدفع. لا بس هذا مو بنادر شوفه كل شهر نبغى شيء نادر. هذا مثل لو اذا سافرت الى الصين ومسكني مرور الصين هناك انا وياك شركاء وانت رحت لاستراليا وصار فيه كذا شركة شيء نادر كذا. نعم